الرقية الشرعية لفضيلة الراقي سعيد المغربي لمن أصيب بسحر أو عين أو حسد في الرزق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. وكأين من دابة لا تحمل رزقا لا تحمل رزقا الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له قل إن ربي يبسط الرزق قل إن ربي يبسط الرزق قل إن ربي يبسط الرزق قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وهو خير الرازقين وهو خير الرازقين ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما وأعتدنا لها رزقا كريما وأعتدنا لها رزقا كريما وأعتدنا لها رزقا كريما هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وينزل لكم من السماء رزقا وينزل لكم من السماء رزقا هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى توفكون أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء يرزق من يشاء وهو القوي العزيز قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يكن المال ولم يوت سعة من المال ولم يوت سعة من المال ولم يوت سعة من المال ولم يوت سعة من المال ولم يوت سعة من المال ولم يوت سعة من المال ولم يوت سعة من المال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة من الذهب والفضة من الذهب والفضة من الذهب والفضة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين للذين كفروا الحياة الدنيا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك نحن نرزقك نحن نرزقك نحن نرزقك نحن نرزقك نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء وآتاه الله الملك وآتاه الله الملك وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله ذلك فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم وهو يطعم وهو يطعم وهو يطعم وهو يطعم وهو يطعم ولا يطعم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم نحن نرزقكم نحن نرزقكم نحن نرزقكم نحن نرزقكم نحن نرزقكم وإياهم. فاذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات ويؤتي كل ذي فضل فضله ويؤتي كل ذي فضل فضله ويؤتي كل ذي فضل فضله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله يبسط الرزق الله يبسط الرزق الله يبسط الرزق الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات وارزقهم وارزقهم وارزقهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن ربك يبسط الرزق إن ربك يبسط الرزق إن ربك يبسط الرزق إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا إن فضله كان عليك كبيرا ورزق ربك خير وأبقى ورزق ربك خير وأبقى فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم ورزق كريم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن هذا لرزقنا ما له من نفاد الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قد أحسن الله له رزقا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقا. يقول أهلكت مالا نبدا. نبدا ما لن نبدا ما لن نبدا وما يغني عنه ماله وما يغني عنه ماله وما يغني عنه ماله وما يغني عنه ماله وما يغني عنه ماله يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده ماله أخلده ماله أخلده يحسب أن